هان عنه من شريعة الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه تسمى آية المحنة، يعني آية الامتحان والاختبار في قوم ادعوا أنهم يحبون الله. فقال الله عز وجل: قل، يعني يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو الميزان. فمن ادعى محبة الله قيل له: إن كنت صادقا فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن قلت إني أحب الله ولم تتبع الرسول فأنت كاذب. وقوله يحببكم الله لم يقل فاتبعوني تصدقوا فيما قلتم، قال يحببكم الله. ففيه إشارة إلى أن الشأن، كل الشأن، أن يحبك الله عز وجل. وأما دعوة أن الإنسان يحب الله فهذا قد يدعيها كل واحد، فالشأن كله أن الله تعالى يحبك. قال ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبين الله عز وجل أن من تبع الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت له هاتان الفائدتان: الأولى محبة الله، والثانية مغفرة الذنوب. وهنا جملة معترضة يقول: سيارة نزول القرآن. يقول: نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. نزل القرآن أول ما نزل، يعني ولم ينزل كله، بل أول ابتداء نزوله، أول ابتداء نزوله كان في ليلة القدر في رمضان. أما كونه في ليلة القدر فلقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما كونه في رمضان فلقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبهذا نعرف أن ليلة القدر كانت في رمضان. طيب، فأول ما نزل في رمضان، لكن قبل رمضان كان يأتيه الوحي على صورة الرؤيا، فكان أول ما بدأ به أن يرى رؤيا، إذا رآها في الليل جاءت مثل فلق الصبح. وابتداء هذه الرؤيا من ربيع الأول، فبقي الستة أشهر: ربيع الأول والثاني، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب، شعبان. ثم نزل عليه القرآن في رمضان. قال بعض العلماء: وهذا هو السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا؟ لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كانت 23 سنة، ونصف السنة إيش؟ جزء من 46 جزءا من النبوة. فالله أعلم هل هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره. وكان عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما نزل عليه أي القرآن كان عمره 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. روي عن ابن عباس، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. عندكم وقد روي ولا روي؟ طيب، فصار عمر عليه الصلاة والسلام حين نزل القرآن 40 سنة. قال: وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. ولها قال بعض العلماء في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، قالوا بلغ 40 سنة. هذا أول ما نزل عليه القرآن وله 40 سنة. وصفة ذلك معروفة في كتب أهل العلم، ولا سيما في صحيح البخاري في أوله: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين والكرام. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه أي الضمير يعود على القرآن، لتنزيل. والجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ انتظروا يا أخوان، مؤكدة. وإنه لتنزيل رب العالمين. يلا يا شرافة، أين ثلاثة؟ القسم، وين القسم؟ لا حرف عطف. قبل قبل الآية. ما هي؟ ما فيها شيء. الآية اللي قبلها إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمنين وأن ربك لهو العزيز الرحيم. المهم أنها مؤكدة بمؤكدين فقط، إن واللام. وقول إنه لتنزيل رب العالمين يعني القرآن، وأضاف التنزيل إلى رب العالمين إشارة إلى أن هذا القرآن لجميع العالمين، ما دام المنزل له هو رب العالمين، هو رب العالمين، فإنه يكون لكل العالمين. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. والأمين وصف لازم له، وحسن وصفه هنا لأنه نزل بأعظم أمانة ألا وهي القرآن، فلهذا وصف بأنه أمين. وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة التكوير، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقول على قلبك، إنما ذكر محل نزوله وهو القلب إشارة إلى عقل النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه نزل على محل العقل وهو القلب. واللام في قوله لتكون، اللام لام التعليل، لتكون من المنذرين. وقوله بلسان متعلق بنزل، يعني نزل بلسان عربي مبين، أي بلغة عربي نسبة إلى العرب، وهم الذين كان منهم الرسول عليه الصلاة والسلام. مبين بين أو مبين؟ نعم هما جميعا، فهو بين في نفسه مبين لغيره. الشاهد أن هذه الآية تدل على أن القرآن نزل من عند الله، وأن الواسطة بين الله وبين الرسول هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن بلسان عربي. فهل يجوز لنا أن نترجمه إلى لغة أخرى؟ سيأتي إن شاء الله في هذه الرسالة. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله، إيش؟ والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلاً لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. هذه صفات عظيمة، الكرم، القوة، القرب من الله، والمكانة والاحترام، والمكانة والاحترام بين الملائكة، والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلاً لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. هل هناك دليل لهذه الأوصاف؟ استمع، إنه لقول رسول كريم، هذا الكرم، ذي قوة القوة، عند ذي العرش القرب من الله عز وجل، مكين ذو مكانة، مطاع ثم أمين، هذا احترام، أمانة، نعم ثم أمين. وقال تعالى علمه شديد القوى، نعم شدة قوته، ذو مرة هو الحسن، ذو مرة قال العلماء أي هيئة حسنة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، هذا الطهارة. ولهذه الأوصاف العظيمة التي اتصف بها جبريل كان أهلا لأن يكون الحامل لكلام الله عز وجل إلى رسله صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده. نعم، وهذا البيان يدل على عظمة القرآن وعناية الله تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة، أليس كذلك؟ نعم، كون الله يصف جبريل بهذه الأوصاف العظيمة دليل على عظم ما أرسل به، لأنه لا يرسل بالأمور العظيمة إلا من هو عظيم. ولهذا يفرق الرجل بين أن يرسل الخادم ليأتي إليه بخبز من البقالة، وبين أن يرسل خادما آخر إلى رئيس أو وزير، أليس كذلك؟ يكون الثاني أعظم وأحق من الأول. ثم قال المؤلف: أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. أول ما نزل ما عندي آخر ما نزل. أول ما نزل من القرآن ينبغي لنا أن نعرفه، لأن من مهمات معرفة المتأخر والمتقدم أنه لو جرى تعارض لا يمكن الجمع بينه علمنا أن المتقدم إيش منسوخ بالمتأخر، فلا بد أن نعرف أول ما نزل. يقول: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ها؟ الآيات الخمس الأولى عندكم الخمس؟ أحسن، هي خمس. أول ما نزل القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. ومعنى قوله ما أنا بقارئ أي أني لا أحسن القراءة، وليس مراده العصيان، بل أخبره أنه ليس بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين، فهو لا يقرأ ولا يكتب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا عام، أو إن شئت فقل مطلق. خلق الإنسان من علق، فذكر ابتداء خلق الإنسان، لأنه من المناسب جدا في هذا المقام الذي هو ابتداء الشرع، فذكر الله ابتداء الخلق وابتداء الشرع. ابتداء الخلق خلق الإنسان من علق، وابتداء الخلق ابتداء الشرع أن هذا أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الإنسان اسم جنس، وإن شئت فقل نعم اسم جنس وهو للعموم، أي خلق كل إنسان من علق. وفي آية أخرى أن الله خلقه من نطفة، وفي آية أخرى من ماء مهين، فكيف عدل في هذه الآية عن النطفة والماء المهين إلى العلق؟ لأن العلق إذا انتقلت النطفة إليه فإنه يدل على أن هذا ابتداء خلق إنسان، لأن العلقة عبارة عن دودة حمراء، وهذه أول الدم وأول الجسم، فلهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا. أما قبل ذلك فهو عرضة للفساد. نعم، خلق إنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الاستئناف، والأكرم اسم تفضيل من الكرم، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، قال بعضهم إن هناك شيئا محذوفا، والمعنى الذي علم الكتابة بالقلم، ولكن الذي يظهر أنه لا حاجة إلى التقدير، وإن المعنى علم بالقلم كيف نكتب به. وإذا دار الأمر بين الحذف وعدم الحذف حمل الكلام على عدم الحذف لأنه الأصل. الذي وذكر القلم لأن هذا القرآن الكريم يحفظ في الصدور ويحفظ في الكتابة، والكتابة طريقها القلم. علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان أي كل إنسان ما لم يعلم، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقول ما لم يعلم، إذا قال قائل أين العائد إلى الموصول، قلنا محذوف تقدير ما لم يعلمه. الشاهد أن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن، فإن قال قائل إذا كانت أول ما نزل من القرآن فلماذا لا تكون هي أول القرآن، قلنا لأن الفاتحة هي أم القرآن، فهي كالعنوان من القرآن الكريم، وما بعدها كله تفصيل، ولهذا لا تكاد تجد معنى من القرآن إلا وقد تضمنته سورة الفاتحة إيماء إليه، فلهذا صارت هي الأولى في القرآن. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، بعد أن فتر الوحي. والحكمة من فتور الوحي وعدم تتابعه في أول الأمر ليشتد شوق الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، كما وقع فعلا، فإنه لما فتر صار النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يتطلع إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لا يهم أن يتردى من قمم الجبال صلوات الله وسلامه عليه من شدة شوقه إلى الوحي. فكان من الحكمة أن الله عز وجل أخره فترة من الزمن، واختلف العلماء فيها، ولكن المهم أنه أن الله تعالى أخره إلى وقت يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إليه اشتياق كامل. يا أيها المدثر أصلها الأخ ها؟ أصل مدثر لا لا مو أصلها اشتقاقة، أصلها من حيث الوزن الصرف المتدثر، هذا أصله، لكن قلبت التاء دالا لعلة تصريفية. والمدثر لابس الدثار، لأن الرسول قال: دثروني دثروني قم فأنذر، أمره الله تعالى أن يقوم وينذر وأن لا يركن إلى الكسل والخمول، بل يكون نشيطا وينذر الناس. وربك فكبر، رب هنا مفعول مقدم لكبر، والفاء قالوا إنها لتزيين اللفظ، وقيل إنها عاطفة، والأصل فربك كبر، والرجز ونعم وثيابك فطهر. ثيابك، هل هي الثياب الحسية أي طهر ثيابك من النجاسة، أو الثياب المعنوية المشار إليها في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير؟ نعم الثاني، هذا هو المهم، ولهذا قال: والرجز يعني الأوثان فاهجر. فأمره الله تعالى في هذه الأمور أربعة: قم فأنذر اثنان، وربك فكبر ثلاثة، وثيابك فطهر أربعة خمسة صار، والرجز فهجر. فقام عليه الصلاة والسلام وأنذر، قام وأنذر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم صار نبيا بآيات العلق اقرأ باسم ربك، وصار رسولا بآيات المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. يقول ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. جاءه الحق يعني الشرع أو القرآن. وقول في غار حراء هو غار في جبل على يمين الداخل إلى مكة من جهة الشرائع، وهو جبل معروف ويسميه أهل الحجاز جبل النور، لأن الله أول ما نزل فيه القرآن والقرآن نور كما قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لكن تسميته باسمه الأول المعروف في عهد الصحابة وهو غار حراء أو جبل نعم أحسن. يقول فقال حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. أل هنا للعهد الذهني لأن الملك هنا هو جبريل. فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني لست أعرف القراءة، فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وفيه ما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله نعم يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. ها كيف انتهى إلا في أسئلة؟ كيف إذن نقف على هذا. وثمة آيات يقال إنها أول ما نزل والمراد إلى آخر، نقف على هذا. نعم يا محمد. بارك الله فيكم، هل نقول عن السنة أنها المصدر الثاني للتشريع، أم نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع كما أن الله عز وجل مشرع؟ كيف نقول بالتفصيل؟ نعم، أما إن قيل المصدر الثاني بمعنى أننا لا نقبلها إلا في المرتبة الثانية فهذا غلط، لأنها بمنزلة القرآن. وإما إن قيل الثاني من حيث العدد لا من حيث الترتيب فلا بأس. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة الإقراء. إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة العلق. نعم. أوائل سورة العلق. نعم. فهل يتعارض هذا مع قولنا السابق أنه كان ستة أشهر يرى الرؤيا الصالحة السابقة؟ لا ما يتعارض. ما يتعرف، لأن الرؤية الصالحة قد تقوم من غير الرسول من غير النبي أيضا. هل تكون هذه مقدمة؟ مقدمة نعم، تكون مقدمة الرؤية الصالحة مقدمة. نعم. هل حكم ما أنزل الله توحيد الألوهية أم توحيد الربوبية، وما الذي يترتب على ذلك؟ نعم، الواقع أن الحكم من باب توحيد الربوبية، لأن الذي يملك هو الحكم والتشريع هو الرب عز وجل. ولهذا في حديث علي بن حاتم لما أنزل الله هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال إنهم يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فتلك عبادتهم. فعلاقتها بتوحيد الربوبية أقوى من تعلقها بتوحيد الألوهية. ومن جهة أخرى نقول لها علاقة بتوحيد العبودية، لأن من الشرائع أن يتعبد لله، فإذا تعبد بغير شرعه فقد أخل بالعبودية، لأن من شرط العبادة الإخلاص والمتابعة. نعم. نعم، ولهذا قال العلماء من أنكر وجوب الصلوات الخمس وهو حديث عهد بإسلام أو في بادية بعيدة فإنه لا يحكم بكفره حتى يبلغ. ثم إن القول بأن هذا معلوم بالضرورة من الدين أمر نسبي، قد يرى بعض العلماء أن هذا من المعلوم بالضرورة من الدين، وقد يرى آخر خلاف ذلك. الله أكبر، الله أكبر. فثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان أول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق، وهنا أولية إضافية بمعنى أنه أول ما نزل باعتبار شيء معين، ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فإن جابر رضي الله عنه سئل عنها عن أول ما نزل فقال هذه الآية. وهذا يتناقض مع ما سبق أن أول ما نزل هي خمس الآيات من سورة اقرأ، فيقال الجمع أن هذه أولية نسبية، وإن شئت فقل أولية إضافية، يعني باعتبار شيء معين. فيقال مثلا في قول جابر إن هذا أول ما نزل أي باعتبار ما نزل بعد فترة الوحي، لأن أول ما نزل خمس آيات من أول سورة اقرأ ثم فتر الوحي ثم جاءت خمس الآيات من سورة المدثر. أو يقال إنها أول ما نزل باعتبار الرسالة، لأن نقرأ ثبتت بها النبوة، ويا أيها المدثر ثبتت بها الرسالة، وهذا جمع واضح، وهذه تسمى أولية إيش؟ إضافية أو أولية نسبية، وسيأتي إن شاء الله مثل ذلك في آخر ما نزل. فإذا قال قائل ما الفائدة من معرفة أول ما نزل؟ فقلنا إن الفائدة إيش؟ معرفة الناسخ من المنسوخ فيما إذا حصل تعارض. نعم. نزول القرآن ثالثا، نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، منه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طوية ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. نعم. القسم هذا نزول القرآن ينقسم إلى قسمين، ابتدائي وسبب. فالابتدائي ما ليس له سبب لنزوله، وهذا أكثر القرآن، وهذا هو أكثر القرآن، ومنه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويا أيها المدثر، وألف لام من ذلك الكتاب. المهم أن أكثر آيات القرآن نزلت إيش؟ بدون سبب ابتداء. وأما الثاني فهو السبب وسيأتي إن شاء الله. ابتداء قال وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، سبب بالرفع ونزوله بالنصب، أو الصواب العكس، ما لم يتقدم نزوله سببا الأول. نعم صح، لأن سبب هو الفاعل، وهو غالب آيات القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى ومنه من عاهد الله. واخترنا التمثيل بهذه الآية وإن كان رأيها كثيرا لأجل الإشارة إلى القصة التي ذكرت فيها، ومنهم أي من المنافقين من عاهد الله، من هذه مبتدأ مؤخر، وعاهد الله أي قال أعاهد الله عز وجل أن الله إذا أغنانا من فضله لأتصدقن وأكونن من الصالحين. وهذا نذر، نذر طاعة معلق بشرط. ونذر الطاعة ينقسم إلى قسمين، مطلق ومعلق. فالمطلق مثل أن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، والمعلق مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو مثل هؤلاء، أو مثل نذر هؤلاء لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عرفتم؟ وأيهما أوكد في وجوب الوفاء؟ المعلق، لأن المعلق على اندفاع نقمة أو حصول نعمة يكون نذرا يتضمن العهد والشكر لله عز وجل. وقد أعطاك الله تعالى ما عاهدته عليه، فوجب عليك أن توفي له بما عاهدته عليه. وقول لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذه جملة مؤكدة، مؤكدة بثلاثة. اللام تكمل القسم المقدر والنون. الآيات، الآيات فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إيش بعده؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله أعلم الغيوب. طيب، وعندنا الآيات، وهل هي الآيات أو الآيتين؟ فلما أتاهم من فضله بخلوب وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم النفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله أعلم الغيوب. الآيات، وفي هذه الآية التحذير من مثل هذا النذر وإخلافه، وأن الإنسان إذا نذر لله تعالى شيئا على اندفاع مكروه أو حصول مطلوب فلم يفي به، فإنه ربما يعاقب بهذا العقاب العظيم. أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني إلى الموت والعياذ بالله، بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول نزلت، إنها نزلت في ثعلب بن حاطب في قصة طويلة. القصة طويلة أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد التوبة، ولكنه لم يحصل له ذلك. والقصة مذكورة في كتب التفسير، ولكنها لا صحة لها. في ثعلبة بن حاطب، نعم، أي نعم، هذه قصة غير صحيحة، وذلك لأن الرجل مهما أذنب من الذنوب إذا تاب ورجع إلى الله فإن الله يقبل منه. فهذه القصة مخالفة لما علم بالضرورة من الدين، وهو قبول توبة الله تعالى من التائبين. ولهذا ينبغي الإنسان إذا سمع مثل هذه القصص التي تخالف القرآن ينبغي أن يحررها، ثم يبين ما فيها من البطلان. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، هذا سبب، وهو أيضا في القرآن لكنه أقل بالنسبة إيش للأول. والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، وإما إلى آخره، إما سؤال يجيب الله عنه مثل قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هل في القرآن مثل هذا الأسلوب يسألونك؟ نعم كثير، ولكننا اخترنا التمثيل بهذه الآية لما سنذكره إن شاء الله. يسألونك عن الأهلة، السائل هم الصحابة، ويحتمل أنه غيرهم لكن الظاهر أنه هم الصحابة وليس المشركين. عن الأهلة جمع هلال، وهو القمر يرى في أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، لكن الحكم يتعلق برؤيته أول ليلة. يقول هذه الأهلة ما الحكمة منها؟ فقال الله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس، أي ناس؟ كل الناس العرب، كل الناس العرب والعجم، منذ خلق الله الأهلة إلى أن يشاء الله. مواقيت للناس، هذه هي المواقيت التي خلقها الله عز وجل لتكون مواقيت نعم هذه المواقيت التي خلق الله الأهلة من أجلها لتكون مواقيت للناس. والحج نص على الحج لأن ميقات الحج الأشهر، الصلاة ميقاتها يومي، زوال الشمس غروبها وما أشبه ذلك، لكن الحج أشهر. ولم يذكر شهر رمضان مع أنها مواقيت شهر رمضان، لأن الحج يحتاج إلى سفر وعناء، ولأن الحج ليس شهرا واحدا بل هو أشهر، فلهذا قال والحج. ذكرنا هذا المثال من أجل دفع ما قاله البلاغيون في أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بخلاف ما يتوقع، إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عنها. يعني إنسان يسألك عن شيء فتجيبه بخلاف ما يتوقع، إشارة إلى أنه ينبغي أن تسأل عن هذا لا عن هذا. فهمتم؟ طيب، يقول البلاغيون إن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة: لماذا يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يعود فينقص؟ وش السبب؟ فصرف الله الجواب عما سألوا إلى بيان فائدة هذه الأهلة، وليس إلى بيان السبب الطبيعي لهذه الأهلة. فيقال للبلاغيين: عفى الله عنكم، من أين آتيتم بهذا؟ قالوا: لأجل أن نمثل ليش لأسلوب الحكيم. يقول: دور غير هذا، القرآن لا تمثل به إلا على وجه صحيح ثابت. ولا نظن أن الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال، مع أن القصة لا أصل لها أصلا. أفهمتم الآن؟ هذه الآية يقول البلاغيون إنها من أسلوب الحكيم، لأن الصحابة الأخ أنت، يقول البلاغيون إنها من أسلوب الحكيم لأن الصحابة عن كي يعني ما هو السؤال عن إيش؟ عن أوقات ها؟ عن إيش؟ أين سافرت؟ قريب. قريب؟ مسافة قصر ولا أقل؟ هداك الله. طيب، من يعرف؟ نعم. سألوه عن سبب زيادة نقصان الهلال وسبب زيادة الهلال ونقصانه. سألوه عن زيادة الهلال ونقصان، ليش أول ما الهلال صغير ثم يكبر حتى يمتلئ. فأجيب بأن ينبغي أن تسأل عن غير هذا، هذه مسألة طبيعية فلكية ما لكم فيها مصلحة. المصلحة لماذا جعلها الله عز وجل؟ لتكون مواقيت الناس والحج، للناس في معاملاتهم، في معاملاتهم، في وفياتهم، في ولادتهم، في غير ذلك، مواقيت كل شيء. واضح؟ وليس ولا ينبغي أن تسألوا لماذا تصغر وتكبر، ولكن هذا ليس له أصل. الصحابة سألوا عن الحكمة من ذلك فأجيبوا ببيانها، ليش تكبر تصغر؟ أجيبوا بأن ذلك ليه؟ من أجل أن تكون مواقيت للناس والحج. ولهذا نجد الإنسان الذي يتابع القمر تماما يمكن أن يحدد لك الليلة بمجرد أن يرى القمر، يقول لك الليلة الثالثة الرابعة الخامسة العاشرة بمجرد أن يرى القمر، إذا كان يتتبعه، لأنه يسير بتسير الله عز وجل بنظام بديع وسير منظم. أسألكم الآن، ما هو السبب الطبيعي لكونها تكبر تصبر؟ من يعرف؟ ها؟ المد والجزر. المد والجزر بالبحر يا شيخ، بالأرض هذا مش أنت. سبحانه. القمر يستفيد نوره من الشمس، وكلما بعد عنها كان أكثر مقابلة لها، وكلما كثرت المقابلة ازداد نورا، أليس كذلك؟ لهذا تجدونه في النصف أو الرابع عشر في الشرق، والشمس في الغرب، فتكون مقابلة تامة فيمتلئ نورا، وكلما قرب ضعف نورا. تجدون القمر في أول الهلال يكون ظهر قوسه إلى المغرب، وفي آخر الشهر يكون ظهر قوسه إلى الشرق، لأنه في آخر الشهر يكون أقرب إلى الشمس، وفي أول الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة المغرب. طيب، مثال قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، في هذا الآية من الفوائد علم الله عز وجل وسمعه، علمه وسمعه. وفيها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا يحتاجه الناس إذا لم يبين لهم ابتداء إلا سألوا عنه، وبذلك كمل الدين. الثاني، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، أو هذا من السبب، من الأسباب، وقعت تحتاج إلى بيان والتحذير، مثل قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه نزلت في حادثة للتحذير منها، نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك النبي، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا سبب، المنافقون لا يألون جهدا في القدح في الإسلام والمسلمين، لكنهم يختفون لجبنهم وعدم صراحتهم وخيانتهم وخداعهم. يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء إلى آخره. فقال الله عز وجل لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نخوض في الحديث ونلعب

أقول كان فيه يعني خطأ مطبعي. نعم. لأن لما ذكرنا أوصاف جبريل. نعم. قلنا وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن. يعني العبارة كذا. إيه يعني. خطأ مطبعي. وش ترى الصواب؟ كأن الله أعلم منها وهي تدل على عظم القرآن. يعني فيها صدق. يعني على كل حال يمكن وهي أوضح. لكن ما نزل كان عندي أنا الكتاب هذا والرسالة مكتوبة بخط اليد لكني دورتها ما وجدته. نعم. نعم. استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. إيش؟ من استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. نعم. هل حكم قبول توبته كحكم السب عليه الصلاة والسلام بعد وفاته؟ يعني من سب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فإنها تقبل توبته إذا تاب، لكنه يقتل. تقبل توبته ويقتل. يقتل أخذا بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لأنه لا تقبل توبته، فإذا قتلناه غسلناه وصلنا عليه وفعلنا به كفعل المسلمين. نعم سليم. شيخ فيه ناس الحين ينزل عليهم القرآن، الصحابة رضي الله عنهم ينزل القرآن في ظهر القبور والتصديق على كل على كل على ما على مجمل الكلام، وفيه ناس الحين ينزل القرآن وغير حكم الأحكام يعني إذا نزل القرآن أو إذا سمع القرآن. نعم. على كل حال تعرف أن الذي يؤمن بالله عز وجل وشرعه ما يذهب إلى تتبع الرخص والتأويل، يحرم عليه ما دام تبين له أن الحق في كذا، يجب عليه أن يأخذ بالحق. نعم. بالنسبة لدروس الصباح يا شيخ أقول كما هي. كما هي دروس الصباح كما هي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في ذكر فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نشرع في هذا البحث سبق لنا أن القرآن نوعان: ابتدائي نعم وسبب نزول القرآن نوعان ابتدائي وسببي، أيهما أكثر؟ إيه الأول الابتدائي. طيب، وسبق لنا أن أمثلة لبيان سبب النزول، والآن نشرع في معرفة أسباب النزول. أولاً بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحياناً حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبيناً له. مثال الأول قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. ففي صح. نعم، هذا من أسباب، هذا من فوائد معرفة أسباب النزول، بيان أن القرآن نزل من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأشياء فيتوقف أحياناً حتى ينزل عليه الوحي، وهذا يدل على أن القرآن من عند الله، إذ لو كان من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوقف. نعم. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئاً، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي